بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد، فإنكم في هذه الليلة تستمعون إلى محاضرة بعنوان الجهاد ضوابطه وأحكامه. ومعنا في هذه الليلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وخطيب جامع الأمير متعب بمدينة الرياض، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيدا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع وكما سمعتم وكما أعلن كلمة عن الجهاد في سبيل الله، عن ضوابطه وأحكامه، لأنه موضوع مهم زلت به أقدام وظلت فيه أفهام، فلا بد من البيان والإيضاح مهما أمكن ذلك، ليكون الناس على بصيرة وعلى بينة من هذا الموضوع الذي لبس فيه كثيرا أو جهله من جهله وجحده من جحده ونفى أن يكون الإسلام جاء بالجهاد إلى غير ذلك من الشبهات والجهالات في هذا الموضوع. الجهاد هو استفراء الجهد والطاقة لنشر الإسلام والدعوة إليه، لأن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قام صلى الله عليه وسلم بما أوجب الله عليه من دعوة البشرية إلى هذا الدين، ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل لمن عاند وكابر لأجل أن يأخذ هذا الدين طريقه إلى البشرية، فيهتدي من اهتدى بإذن الله، وتقوم الحجة على من ضل وعاند. والجهاد فضله عظيم، كما قال الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الأمر بالجهاد وبيان فضله من الكتاب والسنة. والجهاد شريعة قديمة جاءت به الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كليم الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام خرج ببني إسرائيل بعدما نجاهم الله من فرعون وجنوده، خرج بهم إلى بيت المقدس ليخلصه من أيدي الجبابرة الكفار. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن بني إسرائيل جبنوا عن قتال الكفار، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله جل وعلا: فإنها محرمة عليهم، أي ممنوعون من دخولها، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الفاسقين. عاقبهم الله بالتيه 40 سنة، لأنهم لم يستجيبوا لنبيهم رسولهم الجهاد في سبيل الله وتخليص بيت المقدس من أيدي الكفرة، لأنهم أقعدهم الجبن والخوف عن ذلك. ثم بعد ذلك قام خليفة موسى يوشع بن نون عليه السلام فقاد بني إسرائيل من تبقى منهم ومن تربى على القوة والشجاعة في الصحراء، قام وقادهم ودخل بيت المقدس، فتحه الله على يديه وخلصه من أيدي الجبابرة. وكذلك الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إلى قوله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الكتاب والحكمة، قتل داود وكان في جند طالوت قائد الجيش، قتل ملك الكفرة وانهزم الكفار بسبب الجهاد في سبيل الله. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. انظروا إلى قولهم لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، دل على أن أمر الجهاد يرجع إلى ولي الأمر ويطلب منه أن ينفذ الجهاد ويرتب الجهاد والجنود والجيوش ويوجهها، وليس الجهاد فوضى كل يأخذ سلاحه ويقول أنا مجاهد بدون قيادة بدون طاعة ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وليست من الجهاد في شيء، وهذه تجر على المسلمين شرا كثيرا. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والله جل وعلا قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كثير، وكأي من نبي يعني كثير من الأنبياء، قاتل معه ربيون أي أتباع له من المؤمنين به، قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك سليمان عليه السلام لما بلغه أن بلقيس تملك قومها وأنهم يسجدون للشمس من دون الله ويشركون بالله، راسلهم فأهدوا إليه هدية ليستكشفوا شأنه، هل هو يريد طمع دنيوي أو هو جاد في القتال. أرسلوا إليه هدية، فعند ذلك سليمان عليه السلام أظهر القوة والشجاعة، قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون، أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهذا الجهاد في سبيل الله شريعة قديمة على ألسن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أمره بالجهاد بعدما صار في المسلمين قوة واستعداد، أمره الله جل وعلا بالجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله ونشر هذا الدين في الأرض وتخليص من وقع عليهم الذل والقهر ومنعوا من الدخول في الإسلام. فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد. ما هو الغرض؟ هل الغرض الاستيلاء على الممالك ونشر والتوسع في الملك؟ لا، هذا أمر تابع وليس مقصودا، إنما المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، الله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ فالجهاد أمر قائم إلى أن تقوم الساعة، مع ماض مع كل إمام من أئمة المسلمين سواء كان برا أو فاجرا، وهذا من عقيدة المسلمين. فإن في كتب العقائد يقولون والجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ولا يزال الجهاد في هذه الأمة حتى يقاتل آخرها الدجال كما جاء في الحديث. ولكن الجهاد لا بد له من أمور. أولا، لا بد أن تسبقه الدعوة إلى الله عز وجل، فلا يبدأ بالقتال قبل الدعوة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام ويكاتب الملوك والرؤساء ملوك الأرض، يدعوهم إلى الإسلام تمهيدا للجهاد في سبيل الله إذا لم يستجيبوا. فلا بد من الدعوة أولا إلى الإسلام، تبليغ الناس هذا الدين وهذا الإسلام، فمن قبله ودخل فيه الحمد لله وهذا هو المطلوب، ومن أبى وعاند وكابر بعد الدعوة فليس له إلا الجهاد في سبيل الله. ثانيا، كما ذكرنا لا بد أن يكون تنظيم الجهاد والأمر به من ولي أمر المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش ويقودها بنفسه، وأحيانا يخلف عليها قادة من المسلمين وينظم السرايا. فما كان المسلمون يقاتلون بدون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء من بعده والولاة، ولاة أمور المسلمين هم الذين ينظمون الجهاد في سبيل الله عز وجل. وليس كل أحد يقاتل بدون طاعة ولي الأمر وتحت راية ولي أمر المسلمين. هذا هو هدي الإسلام، الجهاد في سبيل الله. وكذلك لا بد أن يكون في المسلمين قوة على القيام بالجهاد، ويكون عندهم استعداد تام للقيام بالجهاد في سبيل الله. فإذا لم يكن عندهم قوة ولا استطاعة فإنهم يؤجلونه إلى أن تتم القوة والاستطاعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في مكة قبل الهجرة يؤذون ويتطاول عليهم المشركون، والله يأمر نبيه بالعفو والصف وانتظار أمره سبحانه وتعالى، ولم يأمرهم بالجهاد في هذه الحالة، وذلك لضعفهم وعدم استطاعتهم، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أما إذا كان المسلمون يجاهدون عدوهم وليس فيهم قوة فإن هذا يجر عليهم الانتكاسة ويتسلط عليهم العدو، لأنهم لا بد أن يكون معهم عدة واستعداد وقوة يجالدون بها العدو. ومن هو العدو الذي يقاتل؟ الذي يقاتل هو الكافر الذي يصد عن سبيل الله، يمنع الناس من الدخول في الإسلام وينشر الكفر في الأرض، ينشر الكفر في الأرض ويقاتل المسلمين. هؤلاء هم الذين يقاتلون من الكفار. أما الذين لا يقاتلون المسلمين ولا ينشرون عقيدتهم وكفرهم قاصر عليهم فهؤلاء لا يقاتلون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كذلك لا يقاتل من عقد المسلمون معه عهدا وهو المعاهد، هذا لا يقاتل بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. الله جل وعلا قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة كما في الصحيح. بل إن المعاهد إذا قتل خطأ فقد أوجب الله فيه الكفارة والدية مثل المسلم. قال تعالى وإن كان وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. والله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم وكذلك نفس المعاهد، حرم الله قتله بموجب العهد. وكذلك لا يقاتل المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو بإذن من أحد المسلمين لمهمة إما أن يستمع الإسلام ويسمع القرآن، وإما لأداء عمل يحتاجه المسلمون، وإما لتجارة، وإما لسفارة أو غير ذلك، فهذا مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكذلك لا يقتل الراهب في صومعته، الراهب الذي ترك أذية المسلمين وأقبل على عبادته وفي صومعته، نهرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. وكذلك لا تقتل المرأة من المشركين ولا يقتل الصبي من المشركين لأن هؤلاء كفرهم قاصر على أنفسهم ولا يتعدى إلى غيرهم، فهؤلاء كلهم لا يجوز للمسلمين أن يقتلوه أو يقاتلوه، لأنهم لا يتعدى شرهم على المسلمين. وكذلك الجهاد في سبيل الله الغرض منه إعلاء كلمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله جل وعلا قال: وقاتلوا في سبيل الله، أي في طاعته ونشر دينه وإعلاء كلمته. فليس الغرض هو التسلط على الناس أو أخذ أموالهم أو سفك دمائهم، إنما الغرض هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين، لأنه دين البشرية، وهو بهذا يكون رحمة. جهاد الكفار من صالحهم، جهاد الكفار من صالحهم، لأنهم ينقادون لدينهم ويحقنون دماءهم ويخرجون من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمة إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، بمعنى أنهم يجاهدون ويؤسرون ثم يمن الله عليهم بالإسلام فيسلمون فيدخلون الجنة، ولو تركوا على كفرهم لدخلوا النار. الجهاد من صالح الكفار أنفسهم، من صالح المسلمين في نشر الدين وحصول الأجر والثواب وما ينال المسلمين من التعب والعنت، إن تكونوا تألمون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المسلمون تحملون في الجهاد المتاعب والأخطار لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الله وإنقاذ البشرية، إنقاذ البشرية. فليس المراد بالجهاد في الإسلام التعطش إلى الدماء كما يقوله الأعداء أو سفك الدماء، وإنما المقصود به هو مصلحة البشرية لتدخل في دين الله الذي به تسعد في الدنيا والآخرة. هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذه بعض أحكامه وضوابطه، وهو من أعظم أصول الإسلام والعقيدة، الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيجب أن يفهم هذا، لا أن يقال لا جهاد في الإسلام، الإسلام دين رحمة ودين تسامح ودين تسامح مع الآخرين، تفاهم، لا يقال هذا. نعم الإسلام دين رحمة ودين تسامح، لكن في موضعه، كل شيء في موضعه، التسامح في موضعه والرحمة في موضعها، فإذا وضع الشيء في غير موضعه انقلب إلى ضده. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، كل شيء يوضع في موضعه. فالإسلام دين رحمة ودين تسامح ودين خير، لكن ليس معنى ذلك أن يترك الجهاد، بل الجهاد نفسه رحمة، رحمة للناس ليخلصهم من الكفر والشرك وجبروت الطواغيت، ويحررهم لعبادة الله وحده لا شريك له. وكم أثمر جهاد المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كم أثمر للبشرية من الخير، أنقذ الله به أمما وأجيالا من الكفر ومن النار، ونشأ أجيال صاروا من أئمة الإسلام في العلم وفي الجهاد، وكانوا من قبل كفارا أشرارا، صاروا بعد الجهاد في سبيل الله من خير الناس علما وعملا ودينا وتقى. فلو تركوا ولم يجاهدوا لبقوا على شرهم وعلى كفرهم وانتهوا إلى نار جهنم، وهي أشد حرا لو كانوا يفقهون. فهذا هو الجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد قتل الأبرياء أو الجهاد الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين أو الجهاد فوضى كل يحمل السلاح بدون ضوابط وبدون طاعة ولي الأمر أمر المسلمين، هذا يصبح فوضى، وهذا هو سفك الدماء الذي لا يترتب عليه فائدة بل تترتب عليه أضرار عظيمة، وهذا يشوه الإسلام. الجهاد في سبيل الله يجمل الإسلام، وأما هذه الفوضى وهذا القتل وسفك الدماء والاعتداء على الناس فهذا يشوه الإسلام. ولذلك اتخذ الكفار من هذا الصنيع الذي يفعله الجهال باسم الجهاد، اتخذوا منه تشويها للإسلام وحجة على الإسلام، وقالوا الإسلام دين إرهاب ودين ودين. نعم، لأنهم لم ينضبطوا بضوابط الجهاد الصحيح، وإلا لو انضبطوا بضوابط الجهاد الصحيح فصار الجهاد جمالا للإسلام، وعاقبته تكون خيرا للبشرية، وصار الجهاد في سبيل الله رحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن كونه رحمة للعالمين الجهاد في سبيل الله لإنقاذ البشرية من وهداتها وهلاكها إلى نور الإيمان، إلى نور العلم، إلى الجنة والنجاة من النار. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في دين الله، وأن يقينا وإياكم شر الفتن وأصحاب الفتن والشبهات والضلالات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم ومن حولهم. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ على ما قام به من التوضيح والبيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. ونستأذن فضيلة الشيخ بقراءة بعض الأسئلة. يقول السائل: هل إذا هاجم العدو أي بلد إسلامي هل يشترط لجهاد الدفع راية وإمام، أم كل يجاهد بنفسه دون نفسه وماله وعرضه؟ إذا دهم المسلمون عدو مباغت يخافون من كلبه ولا يمكنهم مراجعة الإمام فإنهم يجاهدون، لأنهم في حكم المأذون لهم في هذه الحالة، لأن هذه حالة ضرورة، فيجاهدون بما يكف شره. أما إذا كان يمكن مراجعة الإمام ومراسلة الإمام فلا يجوز لهم أن يجاهدوا إلا بإذنه. نعم. يقول السائل: هنالك من يقول إن فتح سفارات لدول غير مسلمة في بلاد المسلمين يعتبر موالاة ومظاهرة لهم وحصل الكفر بذلك، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا كلام باطل وكلام من جاهل. فالسفارات والمراسلات بين ولي الأمر وبين الدول هذا أمر كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان المشركون وما مناديب المشركين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفاوضون معه حتى إنهم يدخلون عليه وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام ويتفاوضون معه ويبلغونه ما أرسلوا به. هذا مما جاء به الإسلام وليس هو من موالاة الكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بلاد الغرب التي يوجد بها مراكز إسلامية هل تقاتل وهم يسمحون بالدعوة للإسلام في بلدانهم؟ الذين لا يصدون عن الدين ولا يقاتلون المسلمين هؤلاء لا يقاتلون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينشرون الكفر ولا يقاتلون المسلمين، هؤلاء لا يقاتلون. والغالب الآن أن أكثر الدول أو أغلب الدول لها عهود مع المسلمين، لها عهود معهم، فهم معاهدون ومهادنون، فلا يجوز الاعتداء عليهم ما دام العهد والهدنة باقية. نعم. قل: متى يكون الجهاد فرض عين، فرض عين على كل مسلم، وهل يخرج جميع المسلمين للجهاد، وهل يستأذن ولي الأمر في جهاد فرض العين؟ الجهاد على نوعين: جهاد فرض كفاية وهو الغزو، جهاد الطلب وغزو الكفار، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين السنة من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وذلك في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضر الجهاد، إذا حضر القتال وهو يقدر على القتال فلا بد أن يقاتل ولا ينهزم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. الحالة الثانية إذا حصر البلد عدو، إذا حصر البلد عدو تعين الجهاد على كل من يستطيع الجهاد للدفاع عن البلد وعن حرمات المسلمين، والذي يقوم بهذا وينظمه هو ولي الأمر. بدون ولي الأمر تكون الأمور فوضى، ما دام موجود ولي الأمر فهو الذي ينظم هذا الجهاد، وهذا يسمى جهاد الدفع. الحالة الثالثة إذا أمره ولي الأمر بالجهاد، أمره أن يغزو مع الغزو يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فإذا استنفره الإمام وأمر عليه بالغزو مع المسلمين وجب عليه ذلك إذا كان يستطيع ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. يقول ما يحصل في باكستان من تخفي بعض المسلمين وما يسمى بتنظيم القاعدة وإلحاق الضرر على غير المسلمين، هل يسمى هذا جهادا وهل هو قائم على راية؟ سمعتم الجواب في هذا، هذا ليس قائما على راية بل هو فوضى، وحصل بسببه أضرار عظيمة وأخطار جسيمة. نعم. ما حكم الذين قاتلوا المسلمين والمعاهدين في هذه البلاد وغيرهم من البلدان الإسلامية، وكيف يحكم على الذين فجروا بأنفسهم وقتلوا أنفسهم، وهل هذا هو الانتحار؟ نعم، هذا هو الانتحار، وهذا قتل للنفس ولا يجوز، وقتل قتل للمسلمين وقتل للمعاهدين والمستأمنين، فهو عدوان وظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول سماحة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الراهب لا يقتل لأن شره غير متعدي، فكيف إذا كان هو داعية لدينه فهل يقتل؟ نعم، إذا كان كفره لا يقتصر عليه وإنما يدعو إلى الكفر فهذا يقتل، إنما الراهب الذي ينشغل بالعبادة ولا ينشر كفره على الناس. نعم. يقول هل هنالك كتاب جامع في أحكام الجهاد سواء للمتقدمين أو المتأخرين تنصحون به طلبة العلم؟ فيه كتب كثيرة، وأعظم كتاب في ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مستفيضة في أمور الجهاد ونصوص الجهاد. وهناك كتب مؤلفة، كل كتاب فقه وكل كتاب عقيدة فإن فيه بابا يسمى باب الجهاد، باب الجهاد، وهو آخر العبادات من كتب الفقه قبل كتاب البيع. نعم. يقول هل صحيح أنه لا جهاد إلا بولي أمر؟ سبحان الله، كلامنا كله راح الآن. هل صحيح أنه لا جهاد إلا بولي أمر؟ نعم، لابد من ولي أمر المسلمين. نعم. يقول إذا قاتل ولي الأمر فئة وقاتلوا معه هل يعتبر هذا جهاد، سواء كانت الخوارج أو قطاع الطرق أو أناس غير كفار رأى ولي الأمر قتالهم؟ نعم، قتال البغاة هذا أمر الله به، قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكذلك الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقاتلهم الصحابة، وكذلك قطاع الطرق لأنهم يخلون بالأمن، وكذلك المفسدون في الأرض، كل هؤلاء قتالهم من الجهاد في سبيل الله لأنه لدفع الشر عن المسلمين. نعم. قل ما حكم الجهاد في البلدان الإسلامية المنكوبة كالعراق وغيرها، وما رابط ذلك، وهل عند حدوث أي غزو على بلاد المسلمين نجاهد؟ أنتم سمعتم أنه لابد من تنظيم للجهاد وولي أمر يقود الجهاد ونظمه، فالذي يخرج عن هذا الضابط يكون ليس من الجهاد في سبيل الله وإنما هو من الفوضى في أي بلد، أنا لا أحدد بلدا معينا، لكن هذا ضابط يصلح في كل مكان وفي كل زمان. نعم. يقول سماحة الشيخ، يوجد في عقليات بعض الشباب أفكار هدامة بالنسبة للجهاد وغير ذلك، فهل من نصيحة لهم وإرشاد، وإلى من يرجعون من العلماء؟ الواجب على هؤلاء أن يتعلموا، هؤلاء ما تعلموا، تعلموا على أنفسهم أو على من هو مثلهم من الجهال أو أهل الضلال. الواجب عليهم أن يتعلموا التعليم النظامي أو التعليم الذي يكون في المساجد على أيدي العلماء، لا بد من هذا حتى يعرفوا الحق من الباطل وتنجلي عنهم الشبهات التي يروجها الجهال أو الضلال. لا بد من تعلم العلم، هذه أمور خطيرة وليست فوضى وكل يدخل فيها. لا بد من تعلم العلم النافع على أيدي العلماء، إما في الدراسات النظامية أو الدراسات في المساجد على أيدي العلماء المعروفين بالعلم والتقى. نعم. يقول: هنالك شبهة حول الجهاد، وهي قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. كيف يجمع بينها وبين الجهاد، حيث أن الكفار يعتبرون الجهاد إكراه في الدين، ويعتبرون مصادمة لهذه الآية، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ الحمد لله، الجهاد في سبيل الله ليس لأجل الإكراه على الدين، فليس أحد يكره على الدين، لأنه لا يدخل الإنسان ولا يقتنع إلا من قبل نفسه، ما أحد يقنعه أو يكرهه أبدا، ولا يكره أحد على الإيمان والإسلام. لكن إذا آثر الكفر يكف شره عن المسلمين بالجهاد، إذا آثر الكفر ودعا إلى الكفر وقاتل المسلمين فإنه يقاتل لكف شره لا لإكراهه على الدين. نعم. قل: ما رأيكم في من يفرق بين القتال والجهاد، وهل هذا صحيح؟ القتال أعم من الجهاد، قد يكون قتالا بحق قد يكون قتالا بباطل وفتنة. أما الجهاد فلا يسمى جهادا إلا إذا كان شرعيا منضبطا بالضوابط. نعم. يقول السائل: كيف نحرر فلسطين في هذا الزمان؟ إذا كان عند المسلمين قوة واستعداد وكونوا جيشا بقيادة واحدة مسلمة يمكنهم بذلك أن يخلصوا فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. نعم. يقول السائل: نفوسنا تتوق، وأيضا لابد من الإسلام والإيمان للمجاهد. أما إنسان ما يعرف من الإسلام اللسمة ويبي جاهد وهو قد لا يصلي ولا يصوم ولا إنما يكتفي باسم مسلم، هذا لا يكون لمجاهدا. نعم. يقول: نفوسنا تتوق للجهاد في سبيل الله وطال علينا الأمر، فما العمل؟ بارك الله فيكم. اسألوا الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يقيم علم الجهاد. كان الخطبة إلى عهد قريب أو ربما حتى بعضهم الآن يدعو في الخطبة: وأقم علم الجهاد، يدعو الله أن يقيم علم الجهاد. نعم. يقول: ما هو دفع الصائل وما حكمه؟ دفع الصائل واجب على إذا صال على نفسك أو على مالك أو على حرمتك فإنك تدافع، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت في الجنة، هذه شهادة تكون شهيدا. إلا إذا كان وقت فتنة، إذا كانت الصيالة في وقت فتنة بين المسلمين، فكونك تكف عن دفع الصائل كونك تكف أحسن لأجل تقل الفتنة وسفك الدماء. نعم. يقول: ما رأيكم في من يقول أنه ليس هنالك جهاد بالسيف وإنما الدعوة فقط، وذلك للدخول في المعاهدات وفي مجمع الأمم المتحدة وغيرها؟ الله شرع الجهاد ولا يلغيه الأمم المتحدة ولا غيرها، لكن لا بد من شروط الجهاد وضوابط الجهاد، فإذا تمت شروطه وضوابطه فلا أحد من البشر يلغيه مهما كان. نعم. ما التوفيق بين أبي جندل رضي الله تعالى عنه وبين اشتراط الأمير؟ وبين إيش؟ اشتراط الأمير. أبو جندل في قبضة الكفار ويريد التخلص منهم، أما اشتراط الأمير هذا إذا كان تحت ولاية أمير من أمراء المسلمين فلا بد من السمع والطاعة، ولا بد من أن ينظم تحت لوائه وتحت جهاده. أما إذا كان في يد الكفار وفي قبضة الكفار فهو يتخلص منهم بأي وسيلة. نعم. وأبو جندل كان في قبضة الكفار ويريد أن يتخلص منهم. نعم. قل هل ترك الجهاد من كبائر الذنوب؟ وإذا جحده أحد هل يكفر؟ إن كان جاهلا أو متأولا فهو مخطئ وضال، لكنه لا يكفر، يعني نظرا لجهله أو عدم إدراكه لهذا الأمر. نعم. يقول السائل هل وش السؤال؟ هل هو من كبائر الذنوب؟ نعم، ترك الجهاد مع القدرة عليه، ترك الجهاد مع القدرة عليه من كبائر الذنوب. وأما من ينكره فهذا إن كان جاهلا أو متأولا فهذا يعذر بالجهل، لكن يحكم عليه بأنه مخطئ وضال. نعم. يقول هل يجوز الجهاد دون استشارة الوالدين ولماذا؟ لا بد من إلا في حالة جهاد الدفع، فلا يشترط رضا الوالدين إذا كان الجهاد فرض عين. أما إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من استئذان الوالدين، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب في الجهاد، قال له أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. نعم. يقول هل الشيطان يجري من ابن آدم حتى في أمور الشبهات؟ نعم، يجري مجرى الدم في كل أمور الشر من شبهات وغيرها، شبهات وشهوات وغير ذلك، كل هذا من مجاري الشيطان. نعم. يقول السائل هل على الحكام إثم في ترك الجهاد في سبيل الله؟ هل على الحكام إثم في ترك الجهاد في سبيل الله؟ وهل يلحق هذا الإثم الرعية؟ إذا كانوا لا يقدرون على الجهاد في سبيل الله فليس عليهم إثم، بل يكون عليهم الإثم لو جاهدوا وهم لا يستطيعون. أما إذا كانوا يستطيعون وتركوا الجهاد وهم يستطيعونه فيكون عليهم إثم. نعم. يقول السائل لماذا يخجل الناس اليوم من الجهاد؟ وهل هو يعتبر في هذا الزمان عيبا؟ أو من تكلم بالجهاد هل يعتبر آثما؟ الناس لا يخجلون ولله الحمد من ذكر الجهاد وتعليم الجهاد، يدرسونه في المساجد وفي المدارس والكليات والمعاهد، ما خجلوا من ذكره وتعلمه وتعليمه. نعم. يقول هل يوجد جهاد شرعي في يومنا هذا؟ كما سمعتم إذا قام جهاد وراية نظمها ولي أمر المسلمين فإنه جهاد شرعي، أما إذا كان بدون إذن ولي الأمر وإنما هو حسب النزعات من الأفراد أو من بعض الجماعات التي لا تدخل تحت ولي الأمر فهذا أمر لا يجوز، وليس هو من الجهاد وإنما هو من الفوضى. نعم. هنالك بعض الدعاة مثل بعض الجماعات يجعلون لهم أميرا ويبايعونه في ذلك ويخرجون معه للدعوة وغير ذلك، فهل هذا يعتبر نزعا للبيعة؟ نعم، ليس هناك بيعة إلا لولي الأمر، ليس هناك بيعة لرؤساء دون ولي الأمر، البيعة إنما هي لولي الأمر أمر المسلمين. نعم. تقول علما أن الجهاد مقصور على أئمة المسلمين والأئمة، متى تقوم بالجهاد وحال المسلمين كما ترون؟ تقوم إذا كان في المسلمين قوة واستطاعة على الجهاد، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، إذا صدقت النية والقصد واستعد المسلمون للجهاد في سبيل الله. نعم. يوجد بعض العلماء ينصحون الشباب بالذهاب للجهاد في العراق ويقولون أنه جهاد دفع ويجوز لكم نصرة المسلمين هناك، فما رأيكم؟ أنتم تحت ولاية ولي أمر مسلم في بلاد المسلمين، لا تطيعوا من يقول لكم اذهبوا وتعالوا واذهبوا، هذا من صلاحيات ولي الأمر أبد، لا تطيعون أحدا في ذلك إلا ولي أمر المسلمين. نعم. ما مراحل تطبيق الجهاد في الإسلام؟ الجهاد مر في مراحل كما تعلمون، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أولا كان منهيا عنه يوم أن كان المسلمون في مكة، كان الله ينهاهم ويقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويأمر رسوله بالعفو والصفح والإعراض. ثم لما هاجروا إلى المدينة، أذن لهم بالقتال إذن لا أمر، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمروا به في حق من قاتلهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم أمر به مطلقا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد. لما قوي المسلمون انتظم أمرهم واستطاعوا الجهاد أمرهم الله به. نعم. يقول ليس خافا على كل مسلم ما يحل بالمسلمين في معظم بلدان المسلمين من احتلال وعبادة وقتل، فما واجب المسلمين أمام ما يجري وفقكم الله؟ الواجب علاج الأمر، دفع الشر عن المسلمين مهما أمكن، حسب ما يستطيعون، حسب ما يقدرون عليه، ولا يجوز الإخلاد وترك أشياء العدو يستشري الشر يستشري في المسلمين، بل يدافعونه حسب استطاعتهم ومقدرتهم. نعم. يقول هل ما يحصل في فلسطين هذه الأيام يعتبر تخاذلا من المسلمين وأنهم آثمون على ذلك؟ في فلسطين وغيرها ما يحصل الآن من ذلة في المسلمين كله بسبب تعطيل الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا كانوا يقدرون عليه، أما إذا كانوا لا يقدرون عليه فهم غير مؤاخذين ما داموا في حالة العجز عنه. نعم. يقول سماحة الشيخ، يقوم بعض المسلمين باختراق بعض المواقع الإلكترونية لأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من الفرق الضالة، ومن ثم تدميرها إلكترونيا وإتلاف محتوياتها الإلكترونية، وهذا يسبب خسائر مادية ومعنوية لأصحاب هذه المواقع، والبعض يطلق عليه جهادا إلكترونيا، فما رأيكم؟ هذا لا يضر الكفار، لأنهم عندهم المقدرة أنهم يوجدون آليات واختراعات ويستدركون ما يحصل من الخلل ثم يتوجهون إلى الفتك بالمسلمين، فهذا أمر لا يجوز ولا يجدي شيئا على المسلمين. نعم. هذا سائل يقول أريد أن أنتقل إلى المدينة المنورة، وقال لي واحد من أقاربي عطني 1000 ريال وأنقلك، هل هذا العمل صحيحا؟ يقول أريد أن أنتقل إلى المدينة المنورة، وقال لي واحد من أقاربي عطني 1000 ريال وأنقلك، هل هذا العمل صحيحا؟ يعني يريد نقل الوظيفة، نقل الوظيفة، ينتقل بوظيفته إلى المدينة وطلب منه أحد مبلغ من المال، حتى هذه رشوة، لا يخرج هذا، إما أن يكون رشوة إذا كان هذا الذي طلب المال له سلطة ومقدرة، هذه رشوة، وإما أن يكون هذا شفاعة، والشفاعة لا يجوز أخذ العوض عليها، لا يجوز أخذ العوض على الشفاعة لأخيك المسلم، لأنها فعل خير. نعم. يراد بها الثواب والأجر. نعم. يقول هنالك من العلماء من يقول كلنا آثمون في التخاذل عن الجهاد في فلسطين، لو كنا نقدر وتركناه كنا آثمين، أما إذا كنا لا نقدر فلسنا آثمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل الجهاد يعتبر من أمور العقيدة؟ نعم، الجهاد عده بعض العلماء من أركان الإسلام. بعض العلماء عده من أركان الإسلام، ما يدل على أهميته ومكانته في الدين. نعم. يقول قرأت كتاب عنوانه دحض افتراءات الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو رد على فرحان المالكي. ينقل عنكم أنكم تبرأتم من هذا الكتاب وتقديمه، فهل هذا صحيح؟ والله ما شفت الكتاب ولا أعرفه ولا أعرف صاحبه، فكيف تبرأ من شيء لم أره ولا أعرفه؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل هل لا بد من الاستئذان من الوالدين بالجهاد، حيث دار نقاش بيني وبين شخص وقال إن قصة الغلام الذي كان يريد الجهاد وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في والديك، أن ذلك الشخص لا يوجد لوالديه أحد إلا هو، فهل هذا صحيح؟ إيش إدراك أنه لا يوجد لوالديه إلا هو؟ لابد من استئذان الوالدين، لابد من استئذان الوالدين، لأن الجهاد جهاد الغزو، القصد جهاد الغزو، هذا في حق الأفراد سنة، وطاعة الوالدين واجب وفرض عين، فلا يقدم سنة على فرض عين، لا بد من استئذان الوالدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، هل العدة تكون من جهة ولي الأمر أم على كل شخص أن يعد نفسه؟ لا شك أن الخطاب لولاة الأمور، لأنهم هم اللي يملكون الإعداد وتنظيم الجنود وصلاحيات الجهاد، هذا بيد ولاة الأمور، هم أن كل واحد يعد عدة، ما من الأفراد يعد عدة للجهاد يصير فوضى. نعم، وربما ينقلب إلى فتنة. نعم. يقول قال أحد الخطباء في خطبة الجمعة وهو يذكر بعض الفرائض التي تكون ثقيلة على المسلمين، وقال خذ الدين كله أو دعه كله، والسؤال يا شيخ هل هذه الجملة صحيحة؟ فيها تفصيل، خذ الدين كله يعني الواجبات والفرائض، حسب ما تستطيع تأخذ الفرائض والواجبات ولا تترك منها شيئا، أما ما عجزت عنه فإنه يسقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك السنن والمستحبات لو تركتها فليس عليك شيء، ولا يقال أنك تركت الدين كله، إنما تركت أمورا مستحبة مندوبة، فهذا فيه تفصيل. نعم. يقول السائل يوجد جماعة في دولة الفلبين تدعو إلى الإسلام ويقومون بخطف الكفار ويأخذون منهم المال، وإن امتنعوا عن دفع المال قاموا بذبحهم، هل ما يقومون به يعتبر جهادا أم يعتبر تشويها لسمعة الإسلام؟ هؤلاء لهم ظروفهم ولا أدري عنهم، أنا ما أفتي بشيء ما أدري عنه ولا تأملت واقعة، هم لهم ظروفهم ما أدري عنه، وعندهم علماء وعندهم قادة. نعم. يقول هل جهاد صلاح الدين الأيوبي يعتبر جهادا يحتذى به؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله جهاده جهاد، لأنه خلص المسجد الأقصى من الصليبيين، فهو من أئمة المسلمين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل. نعم. يقول السائل هذا من فرنسا، يقول هل يرى سماحتكم الخروج مع جماعة التبليغ في فرنسا وغيرها؟ الحمد لله، أنت في بلاد إسلام وعند مسلمين وعند علماء، فلماذا تخرج إلى فرنسا وغيرها؟ ابقى في بلادك. هو في فرنسا يا شيخ. نعم، هو من فرنسا يسأل سؤال. هو من فرنسا يبقى في بيته وفي بلده، ولا يذهب مع أحد لا يدري عن عقيدته ولا عن مقصوده ولا عن أهدافه. نعم. نعم. تثبت ولا يندفع مع كل أحد أو مع كل جماعة. نعم. يقول رجل لبس الجورب على طهارة ولم ينوي المسح عليه فيما بعد، فهل يجوز له المسح إذا انتقض وضوءه علما بأنه لبسه على طهارة؟ ليس من شروط المسح على الخفين أن ينويه عند اللبس، أن ينوي المسح عند اللبس، فإذا لبس الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهما ولو لم يكن نوى ذلك عند لبسهم. نعم. هل جهاد النفس أفضل من جهاد الكفار؟ لا يمكن أن الإنسان يجاهد الكفار إلا بعد أن يجاهد نفسه. جهاد النفس هو الأول في المرتبة الأولى، جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد المنافقين، ثم جهاد العصاة من المسلمين، ثم جهاد الكفار. كل جهاد ما هو بحمل سلاح، أنت ما تحمل السلاح على العصاة، وإنما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ولا تحمل السلاح على المنافقين، وإنما تجادلهم بإبطال شبهاتهم وحججهم. جهاد الشيطان ما هو بتحمل سلاح وتقاتل الشيطان، لكن تعصي الشيطان، تخالف الشيطان، تطيع الله سبحانه وتعالى. جهاد النفس أن تمنعها من هواها وشهواتها المحرمة، تحملها على طاعة الله. نعم. يقول السائل: لي صديق يحضر عند بعض طلاب العلم ممن يتكلمون في الجهاد وليس عندهم علم المشايخ وكبار المشايخ، وإذا قلت له احضر درس كبار العلماء يقول لي: كبار العلماء يتكلمون في العقيدة ونحن لا نحتاج إلى العقيدة، نحن نريد من مشايخنا يتكلمون في واقعنا الحالي، فما رأيكم في هذا الكلام؟ العقيدة هي الأصل، كيف لا نحتاج إلى العقيدة؟ العقيدة هي الأصل ومنها الجهاد، تعرف الجهاد من أحكام العقيدة، فلا تهمل العقيدة وتجهل ثم يقول نحن نجاهد، تجاهد وأنت ما تعرف العقيدة، هذا خلل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة يعلم العقيدة قبل الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول: أريد أن أذهب إلى الجهاد، فهل تنصحونني أسماء معينة من العلماء أستشيرهم وأستفصل منهم وأخذ منهم الأحكام؟ سمعت الكلام، لا حاجة إلى تكرار الكلام. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان في هذا الجامع بعنوان طاعة ولي الأمر ووجوبها. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فجزى الله الشيخ صالح خيرا عما قال وتحدث، فلقد تحدث عن هذا الواجب العظيم وسوء فهم بعض الناس له وقلة إدراكهم لحقيقته، فجاءت هذه المحاضرة تزيل اللبس، تزيل الغشاء عن الإنسان، ليعلم حقيقة الجهاد مشروع، متى يكون واجبا، متى يكون مستحبا، وشروط ذلك، وأن هذا أمر مرتبط بولي أمر الأمة، هو الذي يأمر به وهو الذي يرتب شأنه. فهذه المحاضرة وأمثالها مما تعطي الإنسان تصور عن هذه الأمور، لأن هذه مسائل الكبار إذا تحدث عنها ذو العلم والفضل وذو الرسوخ بالعلم أثروا في ذلك وأفادوا، كما قال الله: ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلماء الأمة الذين على بصيرة هم اللي يفهمون عن الله مراده ويوصل العباد في دين الله ويرسل إلى الهدى وطريق الحق، ولهذا قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه المحاضرة التي سمعتم هذه الليلة هي محاضرة قيمة في ذاتها، نافعة في موضوعها، كاشفة أشياء من اللبس الذي ربما التبس على الناس، ثم الإجابة على الأسئلة بما شفى وكفى. فجزى الله الشيخ عما قدم خيرا، وجعل ذلك في ميزان أعماله، وسد الله خطانا وخطانا كل خير، وصلى الله على محمد.